أما بعد، فإننا نستقبل هذه الأيام موسما عظيما وشهرا مباركا خصه الله جل وعلا بخصائص عظيمة ميزه بها عن غيره من الشهور، ولهذا فإن المسلمين يستبشرون بقدومه ويفرحون بمجيئه، فرحهم بأحب قادم وأفضل عزيز، لما لهذا الشهر من مكانة عالية ومنزلة رفيعة. وخصائص هذا الشهر وميزاته تبدأ من أول دخوله في أول ليلة من لياليه، يدخل حاملا خيرات متنوعات وبركات عظيمات وغفران للذنوب وتكفير للخطيئات ورفعة وعلو في الدرجات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.